ومن هذه الدشمنانة كتيوشيا عدوي داخلي وعدوي خارجي، عدوي داخلي كنفسه وعدوي خارجي كشيء كفار ومنافقين. أو دوانش الدشمنية كتريان لبين دارا كناتواني أو دو جهادي أو دوانا بكيتا جهادي أو جنحي كتشيء كشيطانة وهو واقف بينهما يثبط العبد عن جهادهما كأو دشمني سيما را وساوى بند سار دكاتوا لشي ديتسين لوي كجهادي نفس جهادي كفار منافقين كا ويخذله ويرجف به ولا يزال يخيل له ما في جهادهما من المشاق وترك الحظوظ وفوت اللذات والمشتهيات ولا يمكنه أن يجاهد الذين كالعدوين إلا بجهاده فكان جهاده هو الأصل لجهادهما وهو الشيطان فرميك واتا جهادي أو دجمني سيام أصل بو هردو جهادة كانيتر كتشيرش دجمني سيام شيطانا شكا الشيطان لا دو كوملكيتريش لا دو دجمنكيتريش فشل في ديني واد دي دكاكا نتواني أو دو جهاد لقال أو دو طائفة يدابك كواتا أصل أويتو جهادي شيبكي شيطان كي خوات رضي الله فرميت إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا شيطان بو ايو دجمنا و ايو بتشي بقرن موقفت أنا قالوا بها موقفت دجمنا أتيبه والأمر باتخاذه عدوا تنبيه على استفراغ الوسع في محاربة ومجاهدته كأنه عدو لا يفتر ولا يقصر عن محاربة العبد على عدد الأنفاس فهذه ثلاثة أعداء أمر العبد بمحاربتها وجهادها وقد بلي بمحاربتها في هذه الدار وسلطت عليه امتحان من الله وابتلاء فأعطى الله العبد مددا وعدة وأعوانا وسلاحا لهذا الجهاد وأعطى أعداءه مددا وعدة وأعوانا وسلاحا وبلى أحد الفريقين بالآخر خاي فرودقار أو سيد جمني دز نشان كردون بو عبد مسلمان وإمداد عبد مسلمان اجدكات با تشكو با همو بيدا بيستيكاني ولهمان كاتجدا إمدادي دجمنا كشي دكا با همو شتيك وهاري يشيك لو دكو ملا تعقيدة كاتو بچه بويتر بزاني أو عبدا سردك يولا جهادا كيدا يعني فاشل ببه وبلى أحد الفريقين بالآخر وجعل بعضهم لبعض فتنة ليبلو أخبارهم ويمتحن من يتولاه ويتولى رسله ممن يتولى الشيطان وحزبه خوات رقار بويا واي كردوا خودي تواني هرشي كافر نيهي الله هرشي منافق نيهي الله الشيطان هر نبيت نفسي أمار بسوء نبي هم أنكم ملائكة بي فلان بويا واي كردوا بويا درك بي كتشي راسة لقال خوات رقارو كتشي دوستاتي خوادك وكتشي دجاتي الشيطان لك وكتشي رفعك سويا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض خوات رودغار ديتواني خوي سرسرتان خالطوا فيج في إزباء ناراحتي ايوانكا بلا من خير الدنيا امتحانة تاقي كرنويا بيكتر تاقي ما اندكاتوا بو يبزانين شي سركوتو دبي ودرقرتو دبي با ديني خوات رودغار ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم فأعطى عباده الأسماع والأبصار والعقول والقوى وأنزل عليهم كتبه وأرسل إليهم رسله وأمدهم بملائكته وقال لهم أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سبحان الله خوي قال سمع بصر بينين وبيسن وعقل وتوانا وحديد وفيغنبران وملائكته همشتبوا عبد المسلمان ترخان كردوا ولقال أوزاد فرمي أني معكم فثبتوا الذين آمنوا أي ملائكتنا من لقلتانا أوانيك بروادارا بيجيلي يمكنو بيراوستار يمكن لدجاياتي كي لدجاياتي كافر ومشركان دا ديك هاته فيه إنسان مسلمان بشتي بخواب توبه وأمرهم من أمره بما هو من أعظم العون لهم على حرب عدوهم ووعد شفداء كبيت الراس كان لقال خواه وجهاد كان خواه ترودقار بختوري دنيا قيامتي عندك وأخبرهم أنهم إن امتثلوا ما أمرهم به لم يزالوا منصورين على عدوه وعدوهم وخبر شداون تاوك أو كاتي إيوة دز قلتوب بأمر إخواوة لسر سنتي في أمر إخواوة صلى الله عليه وسلم إيوة سر كوتود من الدنيا على قيامت وأنه إن سلطه عليهم فلتركهم بعض ما أمروا به وفيش فرموين أخواي ترودقار أقل بيتو دجمن من بسر دا سرخا أو بسبب تيبوا فلتركهم بعض ما أمروا به ولمعصيتهم له بسبب سر في تيمان بول فرمان إخوا وبشتاو كذن من بول سنتي في أمر إخوا صلى الله عليه وسلم بولو من معركة أحبابين بشتاو إخوان سبب يجيبوا مسلمان فشلين هنا سبب سربيجيبوا لفرماني كي في أمر إخوة صلى الله عليه وسلم كوملا تيرهاوي جاكاني لسر كي يحدانا كي في فرمون شو ينخوطان برمدن بريان دا كوملا كيانيانا هرتن دا ونبي بنيتي مخالفة كذني أمري في أمر صلى الله عليه وسلم بريان دا بل كوكاتي كبنيان كافران رايان كردو تيشكان أو جا ودوايان كوتن بلام هر مخالفة أمري في أمر صلى الله عليه وسلم أو عنده مخالفة بو بسبب كي بسبب هزيمته فشل خايف الرجال فرمي لا سورة أحدى أو لما أصابتكم مصيبة قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم أجل مصيبتك كانت تجبط لنا ولا شيء أحد ولا أخوة أنا وعدو جابر عزك أنا تاكا سرپيچيشي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم ببيت سببي فشلي مسلمانان كپیغمبري خواش يان تدايا و صحابش يان تدايا مهاجرون وانصار يان تدايا هذه فكيف لزمن ايمدا كأصلا اعتبار بسنة پیغمبري خواه نامده صلى الله عليه وسلم بل كزور لا جاهل مجاهد كان بنا مجاهد كان وتصور ذكا كسبب فشل مسلمانان اوانا كبانجي خلق ذكا بذكرتن بسنة وظلن كاتي اواني باسي سنة بكي او مسلمانان غرق بونا لقوم يقدا كاتي سلفيش دي دلور باسمي الله بوكرت كموا دي بهمو عقلي خوي وادا زاني كأهلي سنة كومالك لتسنة في عمر صلى الله عليه وسلم بانجي خلق ذكا بذكرتن بسنة اويا كريلا مسلمانان قرتوا جهاد كانوا اويا ريلا مسلمانان قرتوا سركون بسر دجمن ده بلان بو خوي كولائي هبه فنا بخواي قورا بو درمنان الإسلام كعلاقاتي جير بجيري هبه لقل كثاني كأصلا إيمانيا بخواي فرورت قارنيا كهرچي بي كالفناوي منصب رئاستي خوي دا زعامتي خوي لدزنة چه اوه بلاوة چشنية اوه بمانع داناني لنصر بلان ديار خواي فرورت قار بو يرون كردينيو لقرآن ولسنة في عمر صلى الله عليه وسلم كأدنى مخالفة كمترين مخالفة بو سنة في عمر صلى الله عليه وسلم دبيت السبب كي فشلوا هزيموا دوراني مسلمان هنا بخواي فرودقار أو روشكا بيب كينا وبرسيار كينا حالي مسلمان بولا دوران وفشل دانا ديار السبب كي كسيك لسر منهج أهل سنة برواو كسير قرآن وحديثك بوي در دكيب السبب كي فشل كردنا لسنة في عمر إخوة صلى الله عليه وآله وسلم خواي فرودقار هداية من دا وأمرهم أن يجاهدوا فيه حق جهاده كما أمرهم أن يتقوه حق تقاته عليك السلام ورحمة الله وبركاته إخوة الرودقار أمري كدوا لفنا إخوة دا حق جهاد بكري حق جهاد استفراغ الطاقية يعني أولا لتوانات دا هي لفنا إخوة دا إيش بكيت ولومي كزنة ترسيت أو بريت إلى حق الجهاد إذا عرف هذا فالجهاد أربع مراتب فرميك أود زاني أو مقدميك باس مانكر جهاد شوار مرتبة جهاد النفسي وجهاد الشيطان وجهاد الكفار والمنافقين وجهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات جهاد نفس وجهاد الشيطان دو وجهاد كفار المنافقين سي وجهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات شوار أو شوار يعني من يجاهد بابكين بسيار جهاد شيبكين جهاد شيبكين جهاد نفس شيبكين شكبيرت بزانين جهاد جي شيبكين ودجمن مانشيا جهاد نفس فجهاد النفس يضع مراتب أيضا أو جهاد نفس بتوان مرتبة به أحد إحداها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين يتم دجمن كفيسة جهادي بكي نفسي خوتها ويكم مرحلة جهادي أو نفسه بوده به فيري هدايتك فيري ديني خواهي فروردقاريك فيري سنتي في غمريك صلى الله عليه وسلم جهل لنفسي خود دابرني يا كم شد كنتواني أو جهاديك بجاهلون فامتي مايوا نتزاني توحيد شو لشرك وضلالات وخرافات دا مايوا بخوابرا أكبر طاغوت أقر في عون زندو بتوتو بيكجي في استفادة لقتالك خود ناكيد الثاني أن يجاهدها على العمل به بعد علمه مرتبة دوم لجهاد نفس أو يتو جهاد نفسك زور لنفسك عمل بوع المبكى كثيرة كدوا دنا علم بتنها اتفادنا يبالك زريد بيبدأ حجالة سرد مرتبة سيم أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه وإلا كان من الذين يكتب ما أنزل الله من الهدى والبينات مرتبة سيم أو يكا وال نفسك دعوشك بو أو حقيقته بو أو علمك تو خود فيريبوي وبو أو خوايك بتنها دي فلسطي وبو أو دين خواي فرودكارة وهش لنفس تكيك دعوبك شندان تسمعن هي بلاجين خريجي كلية شريعية ما شاء الله خريجي كلية كتير اللغة العربية مثلا يان ملايا يان كسك علمي شي فيها دعوة ذكا ثاني زور ذو علمي لمنوتو زياتر ببراجين بس بو دعوة ناكا جهادي نفسي خوينا كلتو لسلا أصلا دعوة كردون ودرس قلتنا بإيشي خوشي داناني هربا أهميتي وداناني تنا أقربيتو أوهم خريجي كلية شريعة أئمة وخطباء ما مستعاني ديني أواني شعر زانة طلب حجري هل يكلا قدر علمي خوي دعوة بك وزعي مسلمان أو أدبي نخير وزعي مسلمان أو نابع بلام جهادي نفسي خو ما نكرد ولا سرشي دعوة كردن بولا دين إخوة بلكو كثاني كبلاو لو يجهادي شكن برو سيك بزان الدعوة لنا بيان داهية درس ودروس لنا بيان داهية مراكز علمي هي كبيتو كامي زيادة المرتبة حزبيتي ومسؤوليتي بتوترا لها موان درسي زيادة بيه نخير شتيوانية مسألة دعوة بولا إخوة فروردقارو وتعليمه تصفية وتربية ودعوة كردن اشتكى إلا من رحم الله كسك كثانك بيهستن دنا زور بيخلق أو ربيشي خوي نازانت مرحلة شوارم أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق ويتحمل ذلك كله لله. مرحلة شوارم أوياك جهاد نفسي خوشك صبر بقليل أسر أو دعوة شكا براك دعوة كرت بولا دين إخوة أمر بمعروف كرت نهي لمنكر كرت توشي تدبي توشي نارحتي دبي لخلقها أخواتي فردقارو كباتي لقمان من بودي يرتوى يا بني أقم الصلاة وأمر بالعرف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم الأمور. هاي رولا نوشبك أمر بشاكوك نهي لمنكرشك نوشك رن بو خود أمر بشاكو لمنكر بو غير خود كدعوك والصبر يجب بقدر كك صبر نجري ناتواني بقول منا بسم الله الرحمن الرحيم بعد ذلك بدرج قلت نوا دوم روج منع ذكري يان سجن ذكري يان ليد ذكري يان تعذيب ذكري يان حرشد لي ذكري وازت هنا كتاي بدعوك هاد كاتب راد بين إنسان صبر بقدر لسرنا راحتي خلجي في عمري خاصة تاكي صبر يجت تا أو كاتك مؤامرة لي كلا لمالي خويدا بكشتريت تجي كبرى كهات ندوري مالك إيش يعني في عمري خاصة هر لمالي بو او كاتب في عمر صاحبهم كتو دره خلقي بده متشاري عندها كربس المتشاري عندها وبوي درشو علي لشويني خوي دانا رضا يخوي فرد قاري لبه قال دبه دعوه بكري برا دبه دعوه بكري همو مسلمانان برا مسؤولين ايمال لبردم ديني خوي فردقار بلغوا عني ولو آية في عمر صاحبهم دفرني رابقين لمنو اقر آياتي جيش بيت نالين بجهل دعوة بك بعلم دعوة بك بلهم لقدر علمي خود برا جانتي بيشت دعوة بكي وابزاني كدعوة كردن بوديني خوا واجب لسرت وهذا زانن كقتال واجبة لكاتك ذاك ممكن يا لو رجي أو رمان لو بي اي رمان دا بلان دعوة كردن بوديني خواو أمر بمعروف نهي لمنكر أو بواجب دانا مجد خايف رد قاله هداية من دا. فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات إنسان نابب رباني عالمي شفر وردكر تاوك أو مراتباني تدان بيت كوتكاك جان تيش أويك باسي قتالا بوبكيت يكم شد لنفسي خوته ودس بيبك جهادي بك بوشوار مرحلة صبر بقرا وأمر بك بشاكا ونهي بك لمنكرو بوشويك باس مانكر أو جهادي شيبو من نجاهد يكم شد أنفسنا التي بين جنبينا أو نفس مانك لخو من دابا جهادي بكين بوشويك باس مانكر دوميان دوزمني دوم كتير يستجهادي بكين شيطانا. وأما جهاد الشيطان فمرتبتان إحداهما جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان جهاد الشيطان دو مرتبة يكميان جهاد بكين بورد دانوي همو أو شبهاني أو شكوك ماناني كذي خاتد إيمانك توا شيطان بوديني تاوال لي ذكاك شكت بيلبوني خواجدا شكت بودر ذكا لا مشتك شيطان دبي جهاد بكين أو شكو شبهانت بكين رب كيرا أول بس دبي بعلم دبي دوميان جهاد الشيطان على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات دوميا جهاد الشيطان بوده بك أو شهوات نيته ما بستفيس فاسده بأخلاق يعنيك ذهبتنا ضل إنسانه وهذا إذا كان حذل زناك حذل ما أخوار ذلك حذل تزيبك حذل حرامك حذل منصبك لو بايش برزك تقيتي حذل بك كما شيء آفرتي خلقك فأنا بخواي فردك يعني شهوات إرادة ونيتي وسوسي فاسدة بودروز ذكا فأتدب جهاد الشيطان في بوأوش جهاد الشيطان كبوه كان تواني جهاد الشيطان كبوه شو عند تواني جهاد يجيب منك كبرشاش وبمدفع وبدباب بنام برد راس طاوة خود ناقري كأفرتك ببيني فنا بخوات الرجال خود ناقري كديناري كي أمانة لا دابن دري باقي دعوش به لو خيانتي تي دابقي فنا بخوات جولة مال المسلمان لو أنا بخود بكار بيني بخدمتي خود فقال وجد جهاد عدوم بودكي خوات الرجال هدايات من بدات جاء جهاد الشيطان لشبهات كاني بيقين دبه وجهاد الشيطان جل الشهوات كاني بتدا به بصبر قرتن دبه صبر بجري هر شهواتك تكبيني هوا وارزويك بالصبر بجري نفسي خدان بنفسي خدها بجري لين نزيق نكويوا خوات الرجال دفني وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فمن لو عند أئمة في الشوايان من هوا بجار بهوي كيوا بهوي أوجو صفتي كتي عندها أبو لما صبروا ذكرت إذا كصبر يانجر لسر شهوات توشي شهوات نبون هرسن در شهواتي جويته كذن بلام دانيان بنفسي خوان داقر صبر ينهبو و كشبهات شيانبوهات شيانهبو يقين ينهبو شبهة وشك وقمان تأثيري نكر لتشيان لا يقينو علم إيمانك عندا كواتا بودو مرتبهش جهادي شيرك ليه جهادي شيطان دلمني سيام من شيرا الكفار والمنافقين اوانيك بلان برتن كفار ومنافقين وجهة أما جهاد الكفار والمنافقين فأربع مراتب أي شوار مرتبة بالقلب واللسان والمال والنفس بدل بزبان بمال بنفس في عمر خاص الله عليه وسلم كاتك بات منافقين كر فرمت فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه وهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه وهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل فرمي لدواي أوى إيمان نامن إنسان كبهي جهادنك إيمان نما نبا قلب نبا لسان نبا نفس نبا مال فاتبرا وكو في عمر خاص عاصم فرميت جاهد المشركين جاهد المشركان كان بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم بمال وبنفسه بزبان بدل بلسان وبمالش بتيش وبنفسش وجهاد الكفار أخص باليد فرام جهاد كافران زيادة بدز ذكره وجهاد المشركين زيادة بتذكره جهاد المنافقين زيادة بتذكره بزبان ذكره شكو منافقين خوتناتي بيكري برا أولا قلب دعن ميجيش دكاو ادعاء إسلام ميج دكا تقيشتي معاش ما وصاين جلوانا يبدان تقيشتي ودفاع لمزقو تجي دكا بحسي أخونا لما الكافر تقيشتي داي بوشي ويا شون تعاملي لقل لكي شون تعاملي لقل لكي في عمر خاص الله عليه وسلم لا مكة آية دا صلاة داراني قريش كافر بون يان شكني لكفر يان دا شكني لو ذاك كافر بون شكني لو ذاك كافر بون وفي عمر خاص الله عليه وسلم أم الكلاب وكجهاد يان كان بغا فلام شون بو جهاد كي لك الله آية خروج بو لسريان دردة شو نخير بو شون كالتواني مسلمان دانا بو لو كاتا درچوني مسلمانان و قتال يندجي او حاكم كافراني سردمي خوي چي لانجام دروز دبو مفسده ايشي زياتر يان مصلحتك مفسده ايشي زياتر كانتا او روي امر براجيان مالا اخر كاك حاكم كان من اوان يان اوان دلين فرضا وايدا ابني حاكمي او روي كتو تيداي لولاتك ايداي كافرة وايدا ابني جار اما اهل سن و جماعة ببي بلغة ببي اقامة حجة خلق بقمان بكافر داناني الحمد لله بلام بناء على شخصي اوان جماعتي تكفير وخوارج دلين فرضا حكام كافرين دو في سياسة لكن اقل كافرين في عمري خاصة شون تعاملي لقل او كافرانا كرلا مكة شون تعاملي لقل كردن اي دجايتي كردن لكاتي دا كتوانا ودى صلاة اواني نبو نخير او في سياري كم ديار اوان بعكسي هديو من هدي في عمري خاصة تصرفات دا كان لقل يان وبعكسه البرام بركيت ما شايكين باش اقل كافرين ديسان اي بو بهموش يويك تعاوني عن لقل دكانو استعاني عن في دكانو وتشكيل انواع اشتي عن لقل دكان اقر هاتو مثلا ناحي مادي امور ميسر بو چاق بو او هيتش يشتان لبين دانيو اقر هاتو يعني بلكو وزراها يا برا وزراها يا لهمو احزابي اسلامي او روماندا لهمو حزبي اسلامي وزير هي لو دولتي او انا داننا هاي ديك وزير هي ديارتو بيت كافرني ككافر بينابتو مشاركي دولتك يبكي شونك أجر كافر بو فنا بخوي فردقار تور مشاركة كي خوي فردقار فرمتي إنكم إذا مثلهم إيه شو كوان ده من فنا بخوي فردقار تيجي إيش تنك كهاتا تصرفي شون معنها به معاملة وهرسوكوت من شون به وكم في عمري خاص صلى الله عليه وسلم وهركز إيش إيش لهديو برنامج في عمري خاص صلى الله عليه وسلم لا دا لتعامل دا إلا عاقبتك زرر من دي هيك الدنيا وكم بخو من ديني منو وستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا روجاني داها تفتي زور كرمان بودرخا إن شاء الله تعالى حقيقتي أو قصاني كذيكين وأو منهجي سلفيتيك دميك ديلين وديلينوا خواهي ترودقار ثباتكم عمداتي لسي كواتا بزاني جهادي كفار ومنافقين شون ذكرين أجر منافقا أو بودني بقتال به أجر كافريشن بودني دولتي لقال دروسكي خواهي ترودقار هداية ممدا وأما جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات هذه أواني كظالم ومبتدع ومنكرا صاحب منكرات طبعا دروزني خروج لسريعا باليد بس هي مرتبة دبي أوانيش باليد إذا قدر أقد تواني بدأت إنكاري بكي شاكا فإن عجز انتقل إلى اللسان كانت تواني بزبان كسك دبيني ظلمك دكا كسك دبيني خرابيك دكا بدعيك دكا بزبان فإن عجز نتواني بدل هذه 13 مرتبة من الجهاد أو السيزة مرتبة جهاد شبه حسال لك جهادي نفس مرتبة بو شوار جهادي شيطان شن بو أو شن أو شش جهادي كفار ومنافقين شوار أودا جهادي أرباب الظلم والبدع والمنكرات سه أودا باليد واللسان والقلب سه أودا سيزة فرمي والسيزة مرتبة من أوجر من مات ولم يغزو هرك سيبمري وغزونك جهادنك ولم يحدث نفسه بالغزو يعني هاني نفسي خوشي ندابو غزو كردن رجل رجل بيلي لينكاتو مات على شعبة من النفاق أو لسر فولك لفولكاين شي دمري نفاق دمري تيجي شبرا فاتبرا نب ولا أورو كسك قتالنا كان نشتنا حزب شي إسلامي وا ولن ولا أنا منافقا أو أنا باسي جهادنا كانوا إيمانيا بجهادنا فابجان أو جهاديك أصلا خاطرت قال هدايات من ده الجهاد بالحجة والبيان شيخ الإسلام ابن تيمية فرمي أوزور قورة لنا الجهاد بشي بالسيف والسنان بقوة وأوكا تأمش الحمد لله أهل السنة على بصيرة لجير رشناء قرآن وحديث سنة سيرتي في عمر صلى الله عليه وسلم جهاد ذكي إن شاء الله نقب حماسة عاطفة كاتك تمايز الصفين دروزبو كاتك إقامة حجة كرا على سريان كاتك دا صلاة توانا ما نهبو أو كاتد بجهاد بكري قولوا من الأفغانستان شيعي وكفار وملحد للاكن مسلمان للاكن هم علماء أهل السنة فتوان ذاك وجهاد الحمد لله فلهم أو قتلوا قتالك دواي الرويدة كذب جهاد دانان تيجي اشتبرا انتخابات ذكرية لولات اقدا بو اوي كمقاعدي برلماني زور ودزبيني اتو يان كابراء علماني هو بجهاد داناني كرقان ندى جواهر لي حي على الجهاد اي بو تادوين ندى دويز الدولة لقل داب مدريني او روك الرازين ابن حي على الجهاد جهادك لشو هات خوي بيك ون لقل يك دانو تادوين الرازي من سريك كرسي لسريك مزداب نيشن خواهي كردقار هدايات من ده جهاد ابن القيم ده فرمي وفرض عليه جهاد نفسي في ذات الله وجهاد الشيطان فهذا كله فرض عين لا ينبو فيه أحد عن أحد جهاد نفسه جهاد الشيطان فرض عينه كسل بريكس ناتواني أو واجبة جيب جيبك أو فريضتا بجيب جيني أما جهاد الكفار والمنافقين ظلام جهاد كفار ومنافقين فقد يكتفى فيه لبعض الأمة إذا حصل منهم مقصود الجهاد اكتفى بشي ذكره بهندق له أمته كواتا فرضي بوشيدا لن أطلق أويانا جهاد نفسه شيطانا أو فرض عينه مكتك ذيبك بلام جهاد كفار منافقين يعني قتال كفار او اگر هم ديكت فيها سنتيا مثل اواني تر لا دا چه باب او فوائد انا بكالا چه والمان قر لا زاد المعاد لا شرح الممتع دا شيخ محمد مصالح الوثيمين رحمة فاتر ردقاري لبه باتي جورا كاني جهاد دا كابها ماشي وكا ابن القيم رحمة اخوائي قوري لبه باتي كدوا نوعية كم جهاد النفس بازكا نوع دوم جهاد المنافقين ده فمن جهاد المنافقين يكون بالعلم لا بالسلاح منافقين جهادا بعلم ده بي. يعني بقولوا من أول كسير واقع خما كن برا زيادة ولا نفاق نزيك بالنقلة شيء كثانية كدرجاتي بناء الإسلام كم مثلا يعني آزاري مسلمان بدن زيادة لا نفاق نزيك بالنقلة كفر ده فمن بعلم ده بي. لا بالسلاح لأن المنافقين لا يقاتلون كم منافقان نابت بكرين نابت بكرين فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد استؤذن أن يقتل المنافقون الذين علم نفاقهم قال لا حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه نخير وكو مسلم جرايته بوي خلقنا الله ولا محمد أصحابي خوي دكوجين والدليل على أنهم يجاهدون قول الله تعالى يا أيها الذين يا أيها النبي يجاهد الكفار والمنافقين لكن جهادهم بالعلم لهذا يجب علينا أن نتسلح بالعلم أمام المنافقين الذين يريدون الشبهات على دين الله ليصدوا عن سبيل الله فهذا فهم في يتلى سرمان خوما فرتشكن بتشيشي بتشي علم وشارزا لدين إخوة فرودقار بو أو الشبهي رد بدينوا منافقين رد دينهم جوري كتر لجهاد جهاد المبارزين المعاندين المحاربين وهم الكفار الذين أعلنوا وصرحوا بالكفر برام جوري كتر لجهاد جهادي أو كافرانيك إعلانيا بكفر كذوا بأشكرا كافرا وهذا يكون بالسلاح أيضا أو بسلاح جدبه خوات الرجال فرميت وأعد لهم ما استطعتم من قوة قوتيا بو آما دفكن أو جاد فرمي وهو فرض كفاية أو فرض كفائية أو فرض كفاية لا بد فيه من شرط فيبيت الشرط يجي تدابه أو كاتوتو وتواني قتالي كيف كيدا سلاح كفار كيدا سلاح وهو أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون بها القتال أو يا مسلمان قدرتك وقوتك كان هبه بتواني كيف يبكن قتالي في يبكن فإن لم يكن لديهم قدرة فإن إقحام أنفسهم في القتال إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة أجر قدرة قوتي أن نبو قتالي في يبكن أو أخوان بهلاك دبن قدرة قوة الشونة في أمر صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح هذا فرم من فر من ثلاثة فما فر ومن فر من اثنين فقد فر هركس راك على سيكس هو براكر دن وبشتها وكردن لجهات حسابية هركس لدوك راك هو بشتها وكردن حسابة هو يشكل كبائر الذنوب بو كخوي فرد قافر ميشي الآن قد خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفة إيكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين صد مقابل شن صدي صابر مقابل دو صد كاتيج مقابل شن ولا حديث ذات يوم صلاة تفسير ذكاء أجر لدوك تان راكي أو توان معرضي فشت صار كذوا والتولي يوم الزحفة أو فشت صار كذنا رجش بلا ما جلس فيك راكي توانية واجبني لا ترد مقاومة شن كسكي سيكسكي كاتبنا تبي سير كإنسان مسلم أخوي جورا سنتي دانا وبرنامج دانا وقانوني دانا ونقطة في فيس كذبي مقابلي أمتك راوسي ولا من جهاد دكم او كي جهاده خاطر رودگار به صحابه فرمو که صابرش بون اگر صفی صابر بو مقابل دو صف ادي تو يك تا اس جهادي نفس الشيطان خود نكردوا الا كسانك لمن رحمهم الله چون دتواني مقابل امتك راوسي كدولتان لپشته خاطر رودگار هدايت منداو تمام بين لدين اخوه جاده فرمه قتال كفار اگر صريح كافر بن صريح كافر بن اقامه حجانه سكلا كافر بن وليان جابو يو شويني خود هبو او كاتش بيوست قوة ذهبه كقوة ابن ابو بو مقابل كرني اوان او اخو بهلاك دانا ولهذا لم يجب الله سبحانه وتعالى على المسلمين القتال وهم في مكة لانهم عاجزون ضعفاء بو اخوات فرد قارت المسلمانان قتال واجب نكر لمكة شنك اوان ديد صلاة ولا اوازو فكوتبون فلما هاجروا الى المدينة وكونوا الدولة الاسلامية بلان دواء هجرتي ان كنتو دولة اسلامية دا مدرات فاتت دولة فيش قتال دا مدري ان دواء قتال فيش قتال بلا جان فيش قتال الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة تيجي وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فاتت بلا جان تيجي او دولة نابلين والله يلا دولة اسلامية دا مدري ان بابسين الشر وعشاء ودرسكين لنا مسلمان دا لنا وقالي شي جاهل ونزان دا كتاسة اسلامي حقيقي نبو تراوى او روتو بدور ربي بلا ولا إقامة في جملة أو قالوا أو من لتيك الدوا إيمان يعني هنا لو ركوا دبهم تسكن بقتاليا بقوا دولة إسلامية دام مزرينهم والله برا لهموك الزرب درتر لدولة إسلامية تويت أجر وقت يبقيت ولهموك مانع تر بقوا دولة إسلامية بيت وتويت وأويك مسلمان توشي فتارة وتوشي مشاكل كا ودوريا خاتوا ولا عزة ونصرة أو كسانا كا أو فهم تيجيشتني أنا ولو كاتدا كدولة إسلام دام مزرى وهجرتي أنك صار وصار لهم شوكة وقدرته يكون دصلاتي شيئا في دابوه أمروا بالقتال إذ اندران بقتال دواء وأمر كلاب قتال وعلى هذا فلا بد من هذا الشرط كواتا بيويس أو مرجه بيت قوة دصلاتي عن هبي مسلمان وإلا سقط عنهم كسائر الواجبات أجد دصلاتي عن نبو مسلمان أو واجبين لسر ساقط بوا وكو جميع واجبات حج لسر دواجبة كانت واني لسر لا زكاة كانت بيت نيوش نيوش كيكم ركني عملي إسلامة كانت واني نيوش كي لسرتا كانت واني حرب إشارة جنات واني بهي جنات واني هذا يكم يعني قدرات مناطي تكليفة توانا مناطي تيا يعني كإنسان قدرتنا بإخواتي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لأن جميع الواجبات يشترط فيها القدرة شوك همو واجباتا كان صلاة قدران أن تدى بمجي راوة كسي كتوانا إن بيت او اخوي فرودجار هيج واجبك بسر دانادا فتقوا الله ما استطعتم تقوى اخواب كان بوانديدة وانا ولا يكلف الله نفسا الا وسعها واخوي فرودجار دوالا مسلماناك الا او ايك لوسع فويدان به ابن قدامش لمغني دا دفرمي في ويسا مسلمان ثابت ببرانبر كافر ركات الشر دا وحرام فراركا بمرجك ان يكون الكفار لا يزيدون على ضعف المسلمين فان زادوا جاز الفرار ده فرمي اگر بشرت حرامه كتوفير اركيك كافران دوقاتي تو زياتر نبن كدوقات زياتر بن حراميه فتبرع انسان مسلمان في تبزانه شون جهاد دكا او جهاد في عمر خاص صلى الله عليه وسلم كدويتي شون بوا بلا بلا يعني لو روي مسلمان ده واقع مسلمان كسيكين يعني جاري افراط تفريط هيا وزيد روي هيا وكد روي هيا لو يكون ملي شواها بن فناب أخوات الرجال كباور ينواب جهاد أصلا بوتي دان دراوة بس بو دفاع جهاد تنهاب وتي غلا جهاد ابتدائي جهاد طلبيني يعني شون كبيتو دجمنان إسلام ليه ما انقرين إما لشويني خو من دانيشين هوا بو شون كخواي قورة فرمويتي دلان شي خواي قورة فرمويتي لا إكراها في الدين إكراها لدين داني كواتتو ناب يبتي جهاد كيف تيجي اشتبراه فهمي شي سقيمة لا إكراها في الدين بس يشتيك دكاو وجهاديش فريضية كتارو قيامة دمينش تيش تربرا جهاد دبي بكرت واجبة جهاد دبي كومالك تي هستن بكرت تيجي تبرا طبعا شرني منو تو بنخو وشرني لكردستاني ايما ببرا تيجي تلا هربو خعايا قبي بس ما نكر لسي حالة دا جهاد دبي تفرض عين تيجي تبرا بلا كردستاني ايما اورو نهيجي شكل لسي حالة تانية وان لو مرحلة يجد ان كبتوا ان انتبكين او رجيهات كين او قدرته يمانية تقيش تبرا جان او قدرته يمانية كثاني شجبلن بابا او باتي مكي وعهدي مكي كوتاية هاتوا جا ظلن ديار انيوي قرآن ورؤيشي في ناكره وعهدي مكي لسيرتي في عمر صلى الله عليه وسلم نخي بلكو في عمر خاصة صلى الله عليه وسلم جهادي كذوا اواده كين وهمو ظروفك وهمو وقتك وهمو مرحلة يكيش جي هيا حكم تايبتي خوي هيا بله بتمان كو ملك دلن جهاتنا بو دفاعه جهاد بو طلب بو اونيك دعوة اسلام بلاو بيتوا كي جهادي كفار مشركين كين دلنا وانا هلانا كل مالا يشتر عكسي اوانا دلن جهاد فرض عيني لترهمو مسلمانك جهاد يا فرض عيني لترهمو مسلمانك همو مسلمان هلا تند جهاد اورو او اتنا همويان تاوان بارن اوش هلانا جاء لمجموع الفتاوى الشيخ الاسلام ابن تيمية دا كان سيدي جواني كردو رحمة اخوائي فرودقاري اللي بيكا في يوان ديبو موضوعه واذا فرمي واذا كان كذلك وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجب على كل أحد بعينه بل هو على الكفاية فرمي أمر بالمعروف والنهي لا منكرش واجبني لسنها مكتاك فرض عينية بل فرض كفاية كما دل عليه القرآن فلش ذا القرآن دليل لسنها وفرض كفاية ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير باك أمتك وملك لا يوهبن دعوة كان بخير وأمر كان بشعك ولا يلكن منكر ولما كان الجهاد من تمام ذلك كان الجهاد أيضا كذلك جهاد قمتك يا قيمة أمر بمعروف إلى منكر يعني كأمر بمعروف كنا إلى منكر كل مرحلة دقابتي دقابة جهاد كأمر بمعروف إلى منكر فرض كفاية به جهاد كشهد شيئا وفي حديث آيات بعض معنك فإذا لم يقم به من يقوم بواجبه أثم كل قادر بحسب قدراته أجر أو كسي ك لسري واجب كراوة هلنا سيفي أو تشتاوان بعد به كل كسك كالتواناي دابت تجيت ببيت وأنا أخوي. اللي هو واجب على كل إنسان بحسب قدرته. شو كواجب لا تهمس وما من بجواريت وأنا أخوي. وإذا كان كذلك، فمعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإتمامه بالجهاد هو من أعظم المعروف الذي أمرنا به. ولهذا قيل ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر. وإذا كان هو من أعظم الواجبات والمستحبات، فالواجبات والمستحبات لا بد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة. فأمر بمعروف نهي لمنكر جهاد لتنا إخوادا جورتين معروف شاكية كخادر الجار أمريكا كدوم قمة إسلام جهاد أمر بمعروف نهي لمنكر أو فريتي يعني شاكية زور زور مهمة خصلة زور جورية لإسلام ذاك ك لجورتين واجبات ومستحبات بلام لقل أوجدك لجورتين واجبات مستحبات جهاد أمر بالمعروف نهي لمنكر بلان بزانا أقعد لو قاعدة يبدأ فرمي الواجبات والمستحبات لا بد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة شو واجب كرد بجي قياندنا شو مستحب بجي قياندنا بيويتا مصلحتي كردني واجب مستحبتك زياتر بي لمفسدتي كردنا كيان كتو واجب كرد بجي أمر كرد بكسي كرد بشاكيك أو أمر كردن بشاكيك خوي شاكيك بلان كبو بسبب خرابيه چي لو قولتر او امر بس شاككت خرابه يعني شاكا خرابه كتولي جهادكم وقتالكم خو جهاد وقتال هو ذروة السنام الاسلام بلان كبو بسبب او اخواني مسلمانان ببلاش برجو إيه انساني شي علماني انساني شي ياخد منافقيان دجمناني اسلام استفادة لاخواني مسلمانان بكن والدعوي اسلامي ضربي لبكبه او بناو جهاديتو خير الدقاتي عن قناه قناه الدقاتي شكو مفسدتك اي جاتنا لشي لمصلحة اذ بهذا بعثت الرسل ونزلت الكتب شنك بو قاعدة في غنبلان نرداون وكتوبة كان اجداب زيون اسلام بو هاتو مصلحة يعني دروس كاتو تواويكا ومفسدت اجنهي والله لا يحب الفساد خواهي قولوا فسادي في خوشنية بل كل ما امر الله به فهو صلاح وقد اثنى الله على على الصلاح والمصلحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات وذم المفسدين في غير موضع فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم تكن مما أمر الله به أجرهات أمر بشاك ونهي لمنكرك مفسدتك إذا أتربوا لمصلحتك أو أخوة جور أمري نكردتو أمر بشاك يبكي ونهي لمنكرك بوشك ليه لا مفسدتك إذا أترميك ككرتز بنا بارد بيبيا شرعيت كرت ونك شرع وإن كان قد ترك واجب وفعل محرم هرشان ده واجب يقواز زيده هندري ومحرم يشيش ذكره بلام قيناك لقال أول ده أقر بيته أمر بوشاك يبكي ونهي لو محرم بكي أو سرده چش بوشي بمفسديش قولة ترقوة أو كاتقناها بارده به إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباده وليس عليه هداهم وهذا معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم بلى وذلك يكون تارة بالقلب كانت إنسان مسلمان في يستشي الأخواب تشيلة بندكان إخوة كردقارو هداياتي خلق لسر إيمانية بلاغ دعوة كردن لسر تويا أول بدل دبي أمر بشاكونا لمنكر كما قام بغير من الواجبات لم يضره ضلال الضلال كتو أمر ذكر بشاكو نهي ذكر لخرافة واجباتك كانت كرد خلق هدايات ورناقري وزرر لتونادا أو أمر بشاكو نهي لمنكر جهادش بدل دبي جارك بزمان دبي جارك بدز دبي فأما القلب فيجب بكل حال ضل أو في يستنا مكاتك ده تجيش جهادك بكي بلان بدد لواني هندك زرتونة تواني. وهنا يغلط فريقان من الناس فرمي الليرة دوكو مل تشي هلبونا فريق يترك ما يجب من الأمر والنهي تأويلا لهذه الآية كومال يقواز لأمر بتاكونا يهدى منكر ديني طلطا بخلق أورو بمن هداية نادري خواهي قرش فرمويتي لا يضرك من ضل إذا اهتديتم أقرب وخوت عن هداية دران زررت عن لناك يخلق قمرا دري وابلت ديني أمر معروف لمنكر جهة فإن باب جب تو أمر بتاكبك نيل منكر بك دعوك بولا دين إخوة جهاتك بحجة وبيان أقر لقل أول داخل بما يولد قمرا يخوت أو كهت زر اللي تناك بلام تو دعوناك بلي ولا لا زرن بناك خلق لسر قمرا يا هدايتي خلق لسر مني نخيرتون مقصري وكم ترخمي قلها باري أدي كومالي دوامك غلط توشي هلبون لودا من يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيده مطلقا من غير فقه وحلم وصبر ونظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح وما يقدر عليه وما لا يقدر كومالي اشتردن ظلن باب دبي أمر بكين ونهي بكين بزبانش ياخد بدست بردوام جاء ببيع علمه ببيع لزانه ببيع صبر ببيع أو بزانا أو أمر بتاكو نهي لمنكر أو بناو جهادا مصلحتي جاتي عن مفسدات أهلا تواناي دايا لا تواناي داني طلع أخوة يقول أمري كذو مرة منكم منكرا فليغيره كتك ليوم منكر جديد ببيع بيقوري لو أنا خوشي توشي مهلكتك مسلماني توشي فتارتك توشي فتنيك وبلايك تجي تبلا بسبب أو يتشوات شيء كذو إنكاري لمنكر كذو كتي كي هنا يجي منكر شي زور قولتري هنا يجي كاتت ببرا بزاني لو كاتت تتعون بارده يفنى بخواة الرودقار كما في حديثي أبي تعلبة الخشني سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني تمر بالمعروف وتنهى عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهو متبعا ودينا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه ورأيت أمرا لا يدان لك به فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام فإن من ورائك أيام الصبر أيام الصبر فيهن على مثل قبض على الجمر للعامل فيهن كأجر 50 رجل يعملون مثل عمله فيأتي بالأمر والنهي معتقدا أنه ملا انتهى الحديث فرمي شيخ الإسلام ابن تيمية وكو حديثك هنا في أمر صلى الله عليه وسلم فرمي لتفسير واتنخر أمر كان بشاكا نيش كان لخرافة أقر بنيتا خلق ودواء هوا وآرزوي خوي دكبه شوين دنيا دكبه كل كسك معجبة برأي خوي واشتك لا يدان لك به لطاقة تواني تودانيا أو كاتف عليك بنفسك أو كاتا خليك نفسي خودك ودع عنك أمر العوام وازل شي بنا خلق عام بنا ودفرمي فإن من ورائك أيام لدواي تو روجانك دين كأوري إيمتي دان الصبر فيهن على مثل قبض على الجمر صبر لو روجان دا لسر سنتي في أمر صلى الله عليه وسلم لسر دين إخوة لسر أمر بشاك ونهي لمنكر ودعوة إلى الله وكوايا مثل تشيب ديو قبضة لتشيب دي ها لبشكو بدي فنا بخواي قولا بزانا شيء تواني آوالا نو مثل إخوة دا تشيب بقري بشكو بقري دي داز قرتن بسنة ودعوة بلا إخوة صبر قرتن لسر فيركزني أو خلق جاهل إسلام وحقيا فيركي آوانا رحتا باشا بلام لقال أول دفع داشتي شي زورة للعامل فيهن كأجل 50 رجلا يعملون مثل عملي أويك لو رجعنا دا عمل بسنة دكاتو لسر أو دعوة دروا أجل فنجاي هيك وكويشك لا حديثك دا أجل فنجا صحابي هي لسلسل صحي داتوا كواتا فيأتي بالأمر والنهي معتقدا أنه مطيع في ذلك الله ورسوله وهو معتقد معتد في حدوده دا فرمي جوين هذا تأوي مصلحة مفسدة سلبه لتوانا دا هي يعني أمر دكا ونهي دكا وبناو جهاد وقتال كدكا بلام وارد زاني كطاعتي خواي دكا ليرا دا جيرالي خواي پیغمبر دكا كتنا زاني أود الزريجي كردو تجاوزي كردو لسنوري خواه وهو معتد في حدودي وكو حالي كمن تصب كثير من أهل البدع والأهواء كالخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم ممن غلط فيما أتاه من الأمر والنهي والجهاد على ذلك لفرميوكو حالك بزوريك تشي أو زيد ربي كرندبن أهلي بدعو أهواء وكو خوارج خارج كان أواني كلاسار حكام دردة وشيتر ومعتزلة ورافضاش كديارة شينا أواني كرضي أبو بكر وعمر يانك رضي أخوات الرقان اللبي ومعتزلاش كأواني هاتي الصنفة كان زورا وبلاون لولاتي إمشهن وغير أوانيش كلا غلطي كردو لأمر نهي لجهاد كيدا وكان فساده أعظم من صلاحه فسادي أو كومل خارجي وتكفيري وتندرو بلا مجاهدانا شيخ الإسلام دفرمه أعظم من صلاحه فساد كان زيادة بولتي لشاك كان ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة بوهي في عمري خاصهم أمري كذوب الصبر قلت لنا ترتي ظلمي حاكم كان ونهى عن قتالهم نهي كذو جنگان لقوليان دا تيجيش تقرأ تاوكو نيوش بكن واغر نيوشيش نكن لتوانا دانا بهر بودنية تبكي هات بودنية در جيوكو في عمري خاصاً لمكة درنا تشونك لتوانا دانا بو. ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة بويا لا عقيدة وأصلي أهل السنة والجماعة داتيا دزب جماعته وبقرين يعني سائل مسلمان أهل السنة والجماعة نقوا حزب حزبين يا ولأصول أهل السنة والجماعة واسهنان لجنقاني چه حات مكان ونجنقان لتدا شرنا كردن لكاتي تدا لفتنة دا أورو مسلمان فتنة إبراه في عمري خاصة صلى الله عليه لآخر الزمان دا وائل يدي يكثر الهرج ختم يعني ختم زور دا بي. لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل كجر نازان بوتي كشتي كشترا يجنا زان لفنا يجي لا كشترا بو كشترا أورو وائل ياتو كافي جان يعني صدان قمت دا كشترا ولا جهاد بو دواي سبحان الله قريشي تل هل دريتو بوينه وبرا هيك تل حركة أنما هيك تقروين داو وأما أهل الأهواء أو أصول أهل السنة أدي أهل الأهواء كالمعتزلة والخوارج والرافضة فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم أو أن واد زان دجاتي كذني حاك مكان لأصل دينك يعني فواتب أبزان إنسان مسلمان لسر منهج معتزلة وخوارجة يعني لسر أهل السنة وجماعة خوات فرودقار هدايات من دابو عقيدة ومنهج أهل السنة وجماعة ولديني خوات فرودقار تيبقين وشن كوتي سنة في غضب صلى الله عليه وسلم ومسلمان يشتيبقين لديني حق وبيان فارغي لا حلو ناريشي خوارج ومعتزلة وأهل بدع وأهواء أقول قولي هذا واستغفر الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أكوهدا إذا دفر مديتري في روزي الشيخ الإسلام تيميو ابن القيم بارزكين الشيخ الإسلام لما مجموعة فتاوى مجلد بشهر هذا فرماء قيام الدين بالكتاب الهادي والسيف الناصر واعتذر فابوني دين ومانوي دين بكتابك بقرآنك هادي وهداية الدرة وبشيري سرخرة وهذا بجهاد بسلاح وكخوات القافر مثل قد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب والكتاب هو الأصل نشفهم جهاد بكتاب أصلا ولهذا أول ما بعث الله رسوله أنزل عليه الكتاب ومكث بمكة لم يأمره بالسيف حتى هاجر وصار له أعوان عن الجهاد البويه كم جارك اخوي فرد قال محمد رسولك اخوي ناب كتابي نار اخواره وبصري لما كما يا اخوي فرد قال امري نك الجهاد كابسي تاوك هجرتي كذو وصار له اعوان على الجهاد ويا متي درانو فشتو قوتي جهبو بو او جهاد بششش كان وابن القيم رحمة اخوي لبي اللي مفتاح دار السعادة مجلد يقلاب رح ابتدى فرمي قوام الدين بالعلم والجهاد لفرمي معنوي دينه بفابوني دين بعلمه وبجهاده بويا جهاد جدو جورا جهاد باليد والسنان أوشيان المشارك فيه كثير جهاد بشكو بدستو بسلاح زور كذتوان ذيكا بلام دوميان الجهاد بالحجة والبيان جهادي كفار وجهادي منافقين وجهادي مشركين ببلغو بدليل وبعلم وهذا جهاد الخاصة من أتباع الرسل هو جهاد أوانية كتائبة من كتب عمر صلى الله عليه وسلم لأهل علم وهو جهاد الأئمة وهو أفضل الجهادين لعظم منفعته وشدة مؤونته وكثرة أعدائه هو فيروسترين وبرسترين دو جهاد كان شنك سوري زورا وزورش قرس نارحته ودجمنانش زورا وهو أكبر الجهادين وهو قورترين دو جهاد كان وجهاد المنافقين شهر بوذكره وحجه وبيان نقبى شكو بسلاح وكخوة الرزقار لفرمي أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وغلظ عليهم جهاد كفار المنافقين معلوم إش أن جهاد المنافقين كان بالحجة والقرآن جهاد المنافقين بحجة وبقرآن بوا نقبى يدو بسنان به شوك المنافق كان نذك فتران ولكو كان ذهب لظاهر ذا لقال مسلمان جهاد شي ذكر وقتال كافران شي ذكر لقال ورد أمر كلابو با جهاديان كواتا بيروسرينو برسترين وقرسترين ونار حترين جهاد جهاد بحجة وبيان كفي ويستدى